بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل، عمرة القضاء. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال عمرة القضاء، لأن بعد أن صالح النبي سلم المشركين من شروط الصلح أنك تأتي في السنة القادمة تعتمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة واعتمر. وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر القعدة، نعم، لأن ما اعتمر في رمضان، نعم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة، فخرج فيه معتمرا عمرة القضاء التي قاضى قريشا عليها، ومنهم من يجعلها قضاء عن عمرة الحديبية حيث صد، ومنهم من يقول عمرة القصاص، والكل صحيح. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر، نعم. وعدد من مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة 2000 من الرجال سوى النساء والصبيان، نعم. فسار حتى بلغ مكة فاعتمر وطاف بالبيت وتحلل من عمرته، وتزوج بعد إحلاله بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. وتمت الثلاثة الأيام، فبعث إليه المشركون علي رضي الله عنه يقولون له: اخرج من بلدنا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة هم خرجوا منها، فمن بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يطيقوا أن يجلسوا إياه في مكان واحد، قال ادخل اعتمر 3 أيام واخرج. فلما تم 3 أيام قال اخرج حتى نأتي لبلدنا، نعم. فقال: وما عليهم لو بنيت بميمونة عندهم، يعني دخلت بها، نعم. فأبوا عليه ذلك، وقد كانوا خرجوا من مكة حين قدمها صلى الله عليه وسلم عداوة وبغضا له. فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بميمونة بسرف، ورجع إلى المدينة مؤيدا منصورا. سرف مكان إلى الآن قرب مكة، نعم. فصل، بعث مؤتة. ولما كان في جماد الآخرة، فصل إلى هنا، نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.